أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر هذه مسألة ثانية المريض في جسمه يعفى عنه فلا يصوم حتى يشفيه الله ويبرأ من مرضه الشيخ أبو بكر جابر الجزائري ولد في الجزائر سنة 1339 هجرية وبدأ تعليمه فيها ثم ارتحل مع أسرته إلى المدينة المنورة ودرس في حلقات المسجد النبوي الشريف على يد العلماء والمشايخ وحصل بعد ذلك على إجازة من رئاسة القضاء بمكة المكرمة للتدريس في المسجد النبوي فأصبحت له حلقة يدرس فيها تفسير القرآن الكريم بطريقة تربوية محببة إلى النفس تبهج الخاطر وتسعد المقابل من يوم ما دخلت المدينة بدأت التفسير أكثر من 60 سنة على كل ختمت التفسير عدة مرات على الأقل 4-5 ما في ذلك شك قال آيات وتفسر المفردات تفسر الكلام الإلهي كله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره